محتاج لإيدك يا ربي محتاج لإيدك تغير يا ربي فيا تغير فيا كتير، كتير. اخلق من اخلق من تاني قلبي تاني قلبي اللي عايش اللي ضريح، عايش محتاج لإيدك ضريح، يا ربي يا رب. محتاج لإيدك يا ربي تغير فيا كتير، اخلق من تاني قلبي اللي عايش ضريح، محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج اني اكون اعمى عن الخطايا وابكي بدمع العيون، واكيد هو دوايا، محتاج اني اكون اعمى عن الخطايا وابكي بدمع العيون، واكيد هو دوايا، محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج انك تحطم جبال المستحيل زي ما كان جبل المقطم على الإيمان دليل، محتاج إنك تحطم جبال المستحيل زي ما كان جبل المقطم على الإيمان دليل، محتاج إني أشوفك بس بعين الإيمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج إني أشوفك بس بعين الإيمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان، محتاج إني أشوفك بس بعين الإيمان، ازرع جوايا خوفك ولا زرع الشيطان.